الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. باب من حقق التوحيد دخل الجنة. بشرى. يقول صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك دخل النار. هذه موجبتان، هذه قضيتان محسومتان. من يشرك بالله حرام عليه الجنة أبدا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. شوف التهديد، ويقول سبحانه في تهديد آخر ووعيد، ولك أن تتصور هذه الصورة، استحضرها الآن. إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. حقق التوحيد لله، حقق العبودية، ثم لا يهمك، تنام في الصحراء، تنام على الرمل، تعيش جائعا، تعيش تنام على الرصيف، تعيش بلا مال بلا ذرية، وأنت محقق التوحيد أبشر بالجنة. لكن والإنسان يحمل الشرك، والذي نفسي بيده لو جمع كنوز الدنيا وقصور الدنيا ومناصب الدنيا لن يفلح أبدا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذه قضايا محسومة. قال سبحانه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فمدحه بأنه مائل عن الشرك إلى التوحيد، وكان أمة قدوة للناس، ويعادل أمة ويرجح بملأ وبشر من الناس، وكان إماما للمتقين وقائدا للتوحيد ومعلم للعقيدة الصحيحة عليه السلام، وعلى دينه كان رسول صلى الله عليه وسلم، كان على منهج إبراهيم وملة إبراهيم عليهم السلام جميعا، ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، وكان من الموحدين. فلذلك يطلب منك أن تكون على ملة إبراهيم. ولهذا في الحديث الصحيح نقول: في الصباح وفي المساء أصبحنا وأمسينا، أصبحنا على فطرة السلام وكلمة إخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة إبراهيم حنيفا مسلم ولم يكن مشركا، وعلى ملة إبراهيم حنيفا مسلم من ولم يكن من المشركين. ويقول سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به أبدا ويغفر ما دون ذلك. فيغفر ما دون ذلك إذا تاب العبد، وأناب وأقلع وندم من الزنا وشرب الخمر والربا، إذا تاب منها الكبائر يغفرها الله، لكن الشرك لا يغفره الله. يموت الإنسان مشرك لن يدخله الله الجنة، لو اجتمع، لو شفع فيه الأنبياء وشفع فيه المرسلون، ولو قامت الدنيا وقالت: حرم الله على الجنة كل من أشرك بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. هذا قوله سبحانه. فإذا أتى إنسان بعبادة أشرك فيها مع الله شيئا تركه وشركه، مثل إنسان يصلي من أجل لله وينظر إليه الناس يذكره لا يقبل الله صلاته، إنسان صدق بصدقه حتى يمدح للناس يعني يذكر عنه لا يقبل الله صدقته، إنسان أشرك في الدعاء يدعو ويشرك مع الله، يقول يا فلان، يدعو الولي مثلا ويدعو الله لا يقبل الله دعاءه. لا يقبل الله إلا العمل له بشرطين: أن يكون خالصا لوجهه مخلصا له الدين، لا تريد به رياء ولا سمعة، لا محمدة الناس ولا نفع الناس ولا ثناء الناس، ولا تريد يعلم الناس، وأيضا وأن يكون متبعا لمنهج الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني تكون على السنة، يعني لا تأتي بعبادة من عندك، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ما تجيب أعمال ليس لها أصل وتقول لأن هذه عبادة. نقول عبادة يشترط فيها أن تكون خالصة لله وتكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الإخلاص والمتابعة. الإخلاص ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لا يكون العمل حسن إلا بشرطين: يكون خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، ويكون على منهج الرسول عليه الصلاة والسلام. لأن بعض الطقوس والعبادات يستحدثونها بعض المبتدعة ويقول هذا عمل صالح، فنقول: هل عمله الرسول عليه وسلم؟ هل سبقكم الرسول عليه وسلم إلى هذا العمل؟ من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، لا يقبل الله عمله ويحبط عمله ويرده عليه في وجهه. فينبغي علينا إذا أردنا دخول الجنة أن نحقق التوحيد ولله سبحانه وتعالى، ونخلص له العبادة والدين. لا تقصد إلا الله، لا ينفعك أحد. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. من هم الناس حتى تقولني رأيت الناس أو أريد مدح الناس، لكنك في الأخير تدخل قبرك وحدك وتبعث وحدك، وتقف يوم القيامة وحدك. والله لا يقف معك أبناء ولا عسكر ولا جنود ولا حشود ولا بنود ولا أموال ولا قصور ولا دور ولا مناصب. أنت من كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبيه واصطفاه وآله وصحبه وموالاه.